نقول بسم الله الرحمن الرحيم. طيب الآن بعض المدارس يا إخوان، بعض المدارس سكر الباب الله يسكر، بعض المدارس ما أعطت الوحدة الرابعة، لكن أنا بدي أريح الطلاب اللي ما درسوا على رسالة عمان. رسالة عمان موضوعها بسيط وسهل. طيب خلينا نحكي فيها بشكل ثقافي نوعا ما. احنا بنعرف يا اخوان انه في بعض زي اشكال داعش، تمام، لعنة الله عليهم، في صاروا يدخلوا ويضغطوا بعباءة الاسلام، فصاروا شوهوا الدين الاسلامي. طبعا الدين الاسلامي بريء منهم، فصاروا الغرب نوعا ما لما تحكي له انا مسلم او انا كذا يقول لك هو ارهابي. فاجل الملك عبد الله قال انا بدي اوضح حقيقة الاسلام، أنا بدي أوضح حقيقة الإسلام. حلو، فكتب رسالة عمان. فكرة رسالة عمان هي مكافحة التطرف والإرهاب وتوضيح حقيقة الإسلام. هاي كفكرة، هاي كفكرة. يلا يا أخوان ارفعوا لنا البث. طيب الآن احنا راح نبدأ في رسالة عمان، وزي ما حكينا عن الكتاب خلي معك إيش، خلي معك ورقة ملاحظات. طيب أنا بدي أبدأ من هون، أكتب لك كم ملاحظة وكم موضوع مهم، تمام؟ بدي أكتب لك كم موضوع مهم. هذول يا إخوان مهمات جدا، انتبه. إحنا موضوعنا اليوم عن رسالة عمان، صح؟ طيب شو ممكن يجي عليها ضع دائرة في البداية؟ شو ممكن يجي عليها على شكل ضع دائرة؟ طيب حلو، أنا بدي أخذ أول سهم، بدي أقول إنه رسالة عمان هي بالألفين وأربعة شو هالقلم هذا؟ بالألفين شوية أخوان بس. حلو، إذن رسالة عمان هيك أحسن. أول معلومة بدي أخذها وسؤال مهم بالألفين وأربعة ميلادي. طيب هل يا أستاذ في تاريخ هجري؟ هل يا أستاذ هذا التاريخ الهجري مطلوب مني؟ بقول لك نعم. باجي بقول لك كاس سؤال وزارة أصلاً التاريخ الهجري 1425 هجري. يعني رسالة عمان بالألفين وأربعة هجري كم يا أخوان؟ 1425 هجري، ممنوع تنساهم. إذن أنا في عندي هون بالألفين وأربعة 1425 هجري كانت عندي رسالة عمان، مهمات جدا، مهمات جدا. حلو، طيب هاي الفكرة وين، من وين انطلقت؟ من عمان. اكتبهم زي ما بكتب لك اياهم، من عمان، تمام. اذا في عمان عام 1425 2004 رسالة عمان. حلو، طيب هاي الرسالة مين اطلقها؟ اللي هو جلالة الملك عبد الله. حلو، ورسالة عمان يا اخوان اكتب لي عليها ملاحظة، هي تعد انجاز خارجي. اكتب عليها كملاحظة، هي تعد انجاز خارجي. اكتب بجنبها من الانجازات الخارجية، من الانجازات الخارجية للملك عبد الله الثاني. اذا رسالة عمان بالألفين وأربعة 1425 مهمات في عمان جلالة الملك عبد الله الثاني، وهي تعد من الإنجازات الخارجية للملك عبد الله الثاني، تعد من الإنجازات الخارجية للملك عبد الله الثاني، مهمات جدا، مهمات جدا. كمان مرة أنا بدي أكتب لك إياهم وين؟ على شكل ملخص على الوايت بورد. طيب حلو، إذا نكتب هون رسالة عمان، واضح الخط يا محمود؟ تمام، هاي رسالة عمان كانت عام تاريخين، الميلادي 2004 الهجري 1425 هجري، ممنوع ننساهم. هاي أول مربع، هذول مهمات يا أخوان، ليش مركز عليهم؟ دائما وزارة. حلو، مين اللي وين عملوها؟ في عمان، مهم جدا. طيب مين اللي عملها؟ الملك عبد الله الثاني. حلو، هاي كمان واحدة. طيب هي تعد إنجاز خارجي، سؤال أجا وزارة، هي إنجاز خارجي للملك عبد الله الأول. حلو، خلينا نغير الخط، كيف بتغير من هون؟ طيب حلو، إذا انتبه معلومات مهمة قبل ما نبدأ. بالألفين وأربعة، 1425 في عمان الملك عبد الله الثاني، وهي إنجاز خارجي. طيب أنا بهمني هون أعرف كمان شغلة، إيش هي؟ طيب متى عملها؟ صور أطلقها في شهر رمضان في ليلة القدر. شوف كيف صار عندي معلومات على شكل ضع دائرة. بالألفين وأربعة، 1425 في عمان في شهر رمضان المبارك في ليلة القدر الملك عبد الله الثاني، وهي تعد إنجاز خارجي، تعد إنجاز خارجي. هذولا مهمات جدا قبل ما نبدأ برسالة عمان. طيب هي كفكرة عشان توضيح حقيقة الإسلام، هي بدها توضح إيش على حقيقة الإسلام، هي بدها توضح لنا حقيقة الإسلام. رسالة عمان، شايفين هاي هي الأفكار الرئيسية المطلوبة مني والمهمة، المطلوبة مني والمهمة. تمام يا أخوان؟ إذن خلينا نرجع هون للكتاب. أكيد الكل أستاذ محمود بني بدي أجيبها هاي الدوسي الكتاب هاي. على وين انت كنت فتح الوايت بورد؟ ايوه هون هون هون. خلص تمام. طيب خلينا نقول بسم الله الرحمن الرحيم. طيب احنا اتفقنا على المعلومات اللي اخذناها، حكينا انه رسالة عمان هي في عمان في شهر رمضان بالألفين وأربعة، هاي اخذناها تمام. طيب هون بقول لك اطلاق رسالة عالمية نبعت من وين؟ من تعاليم القرآن ونبض الإسلام ووسطيته. تمام. إذن هاي الرسالة لما كتبها الملك عبد الله من وين كتبها؟ أكيد من تعاليم القرآن ونبض الإسلام. طيب هاي الرسالة هي رؤية هاشمية، تمام؟ هاي رؤية هاشمية، ليش عملوها؟ لخدمة المجتمع الإنساني ودفاعا عن الإسلام العظيم ومبادئه. إذن إحنا المعلومات اللي انطيناكم إياها، بالإضافة كون أخذنا نمشي فقرة فقرة، رسالة عمان في عمان مهمة جدا، عمان وزارة في شهر رمضان بالألفين وأربعة شهدت انطلاقة إيش؟ رسالة عالمية. طبعا هاي الرسالة من تعاليم القرآن ونبض الإسلام، وهي رؤية هاشمية، تمام؟ عملها لخدمة المجتمع والدفاع عن الإسلام. حلو، هون إحنا بدنا ندرسها على شكل ضع دائرة. رسالة عمان كفكرة تجمعت أركانها وين؟ ممكن تيجي على شكل ضع دائرة، تجمعت أركانها في الأردن. متى حكينا لكم؟ في ليلة القدر، صح؟ في شهر مبارك، في شهر رمضان. إذن هاي المعلومات اللي كتبناها أول إشي مهمة جدا. مين اللي أطلقها؟ هاي كله أخذناه قبل شوي، الملك عبد الله الثاني بن الحسين، ليقول للعالم أننا إخوة، وهذا هو الإسلام الذي يقوم على إيش؟ على المحبة والسلام والبعد عن العنف والإرهاب. يا أخوان يعني خلينا نختصر الإشي اللي كتبناه. رسالة عمان أكتب في عمان بالألفين وأربعة، 1425 هجري، هاي الرسالة كتبت من تعاليم القرآن ونبض الإسلام، هاي الرؤية رؤية هاشمية اللي كتبها الملك عبد الله الثاني في شهر رمضان في ليلة القدر، في ليلة القدر، تمام؟ هون بدي أوضح للعالم إنه إحنا إخوة، لأنه حكينا لكم إحنا دول الغرب كانت تنظر للمسلمين إنهم هم إرهابيين، بدهم يفجروا، ناس متطرفين إلى آخر ذلك. فهاي الرسالة هاي بتتوضح لنا شو هي حقيقة الإسلام. طيب هون أجينا على أول موضوع اللي هو المقصود برسالة عمان، المقصود برسالة عمان. هون كتعريف، هون كتعريف هي بيان صريح مفصل. إذن أول تعريف بدنا نبلش فيه، هي بيان صريح مفصل. كمان مرة، رسالة عمان هي بيان صريح ومفصل. أصدرت وين؟ في عمان. اطلع على التعريف. إذن هي بيان صريح مفصل، أصدر في عمان. من أصدره؟ صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ومجموعة من كبراء علماء الأردن. حلو. إذن رسالة عمان، ننتبه، بيان صريح مفصل، أصدرها جلالة الملك عبد الله الثاني وكبار علماء الأردن في عمان. في عمان، تمام؟ متى؟ حكينا لكم في ليلة القدر من شهر رمضان 1425. ما بدنا ننسى 1425، ركزوا عليها وزارة، بال2004 برضو مهم، في عمان برضو مهمة، تمام؟ طيب، هذا البيان مش قلنا في البداية هي بيان صريح ومفصل؟ هذا البيان ماذا وصف؟ قال لك ما هو الإسلام؟ قال ما هو الإسلام؟ إذا وصف رسالة عمان كان يحكي ما هو الإسلام وأي الأعمال، أو ما هو الإسلام وما ليس من الإسلام، وأي الأعمال تمثل الإسلام وأي الأعمال لا تمثل الإسلام. إذا وصف البيان ما هو الإسلام وأي الأعمال تمثل الإسلام وأي الأعمال لا تمثل الإسلام. هذا هو التعريف. كمان مرة، التعريف مهم جدا، التعريف مهم جدا. إذا هو بيان، يا أخوان ركزوا، والله مهم التعريف، بيان صريح مفصل. كمان مرة، بيان صريح مفصل. مين اللي أصدره؟ جلالة الملك عبد الله الثاني وكبار علماء الأردن. طب متى؟ بال2004 ميلادي، 1425 هجري، في عمان، في ليلة القدر من شهر رمضان المبارك. ماذا وصف البيان؟ ما هو الإسلام وأي الأعمال تمثل الإسلام وأي الأعمال لا تمثل الإسلام. طيب، خلينا نيجي هون على النقطة هاي. الهدف من رسالة عمان كان واضح، هو بده يوضح للعالم حقيقة الإسلام بأن الإسلام عبارة عن رسالة. شو قوامها؟ الإخلاص لله وحب الجار. إذن الإخلاص لله وحب الجار والنية الحسنة، تمام، والاعتدال والسلام. شايفين الفقرة هاي؟ خلينا نرجع مع بعض. قلنا هاي الفقرة، خلينا مع بعض نرجع لها. نقول رسالة عمان بيان صريح مفصل. كمان مرة، بيان صريح مفصل، أصدر جلالة الملك عبد الله وكبار علماء الأردن بال2004، 1425 هجري، في عمان، تمام، في ليلة القدر من شهر رمضان. هذا البيان وصف ما هو الإسلام وأي الأعمال تمثل الإسلام وأي الأعمال لا تمثل الإسلام. لكن الهدف من هاي الرسالة إنه إيش؟ نوضح للعالم. هم ماخذين فكرة عننا إيش؟ إنه إحنا بنفجر، إحنا عاد لا بنفجر ولا إشي. بدنا نوضح للعالم إنه الإسلام عبارة عن رسالة قوامها الإخلاص لله، الإخلاص لله وحب الجار والنية الحسنة والاعتدال والسلام. هذول مهمات جدا، مهمات جدا. الإخلاص لله وحب الجار والنية الحسنة والاعتدال والسلام، إذن مهم جدا. طيب، لحد الآن بتوقع الأمور سهلة. إذا الأمور تمام لحد الآن، يكتب لي تمام. يلا اسمع، هبط على المكيف، أنا احترقت. يلا يا أخوان، الأمور تمام. طيب، حابين أشرع الدوسية عادي، بس أنا حكيت لكم بدي أعمل مراجعات على الكتاب. في حدا بده الدوسية؟ صاروا كلهم بدهم دوسية؟ طيب، جاء الأمورهم تمام، شاطرين، رائعين رائعين. طيب، حلوين حلوين. طيب، خلينا نيجي هون على الفقرة البعدية. كلنا بنعرف مو هو اللي عملها الملك عبد الله الثاني، صح؟ إذن هي فكرة هاشمية، صح؟ مو هو مين عملها؟ الملك عبد الله الثاني، فأكيد الفكرة راح تكون هاشمية. تجمعت أركانها ليتبنى الأردن لأجلها الكثير من... أوه، حلو. الآن إحنا هون عشان رسالة عمان شو عملوا الأردن؟ عملوا مؤتمرات وعملوا إيش؟ وندوات. إذا من أجل رسالة عمان الأردن شو عمل؟ مؤتمرات وندوات. طب ليش عملوا المؤتمرات والندوات؟ حلو، عملوها أول إشي لصياغة من هون شايفينها موقف، بتمصيغه إيش؟ موقف. هذا الموقف شو بده يكون يا أخوان؟ إسلامي، عقلاني، بحثي، فقهي، سياسي. خمسة شايفينهم. إذن الأردن عشان رسالة عمان شو عمل؟ عمل مؤتمرات وعمل ندوات ومبادرات هادفة. طب ليش عملهم؟ لصياغة موقف. هذا الموقف واحد إسلامي، اثنين عقلاني، ثلاث بحثي، فقهي، سياسي مع بعض. إذن الأردن من أجل رسالة عمان شو قلنا؟ تبنى مؤتمرات وتبنى ندوات. ليش؟ أول إشي لصياغة موقف. أول إشي إسلامي، عقلاني، بحثي مع بعض. خلينا نحفظ أول ثلاث، إسلامي، عقلاني، بحثي. إسلامي، عقلاني، بحثي، تمام؟ فقهي وسياسي، صار عندنا خمسة. إذن الأردن تبنى مؤتمرات من أجل رسالة عمان. ليش؟ لصياغة موقف. هاي الموقف لازم يكون إيش؟ إسلامي، عقلاني، بحثي، سياسي، وفقهي. يعرض على مين؟ على الأمم والشعوب كلها. هاي أول نقطة. اثنين، بدهم يبينوا أن الإسلام يشكل في اعتداله وتسامحه ورقيه ثقلا في حفظ الحياة الإنسانية من صدمات وانحرافات خطيرة. إذن هون عندي صار نقطتين، صار عندي نقطتين. هذول النقطتين الإسلام شو عمل من أجل الأردن عملوا إيش من أجل رسالة عمان؟ مبادرات ومؤتمرات وندوات. ليش؟ لصياغة موقف. هذا الموقف لازم يكون إيش؟ أول إشي إسلامي، عقلاني، بحثي، فقهي، سياسي، يعرض على الأمم والشعوب. اثنين، هم بتبين أن الإسلام ما زال يشكل في اعتداله وتسامحه ورقيه ثقلا في حفظ الحياة الإنسانية من إيش؟ من صدمات وانحرافات. هذا بالنسبة لإيش؟ بالنسبة للفقرة هاي سهلة ولطيفة، تمام؟ الأمور تمام، يكتب تمام. يلا يا أخوان، في حد عنده مشكلة؟ أكبر الهاي، واضحة؟ عشانه على التليفونات هم، وأنا على التليفون مبين عندي صغيرة. يلا يا أخوان، يلا يا أخوان يا حلوين، وين هذا الحكي؟ كيف وين الحكي هذا؟ هذا هو الكتاب. يلا الأمور تمام تمام تمام تمام، حلو. طيب الآن في عندنا نص، أنتوا حابين شكلكم على الدوسية أشرح لكم صح؟ تمام. طيب أنت بعندي هون بقول لك في عندي نص، اقرأ النص الآتي من رسالة عمان، صح؟ من رسالة عمان ثم أجب عن الأسئلة. حلو، هذا نص من رسالة عمان، خلينا مع بعض أنا وياكم وحدي وحد نحللها. الله. طيب شو بقول؟ هذا بيان للناس، طلع لإخوتنا في ديار الإسلام والناس في أرجاء العام. نكتب عندها سؤال، رسالة عمان خاطبت مين؟ خاطبت مين رسالة عمان؟ خلنا نرجع أكتبها. خاطبت، إذا رسالة عمان خاطبت مين يا أخوان؟ اثنين، مين هم؟ واحد إخوتنا في ديار الإسلام، اثنين الناس في أرجاء العام، يعني المسلمين وغير المسلمين. إذا رسالة عمان خاطبت مين؟ الناس في أرجاء العالم، الناس في أرجاء العالم، حتى إخوتنا في ديار الإسلام، لأنه ما شاء الله نصهم والله ما حدا داري عنها منين هبت. إذن هون، إذن رسالة عمان خاطبت مين يا أخوان؟ خاطبت اثنين اللي هم إخوتنا في ديار الإسلام والناس في أرجاء العالم. مهم جدا. إذا رسالة عمان خاطبت مين؟ كمان مرة جاوب أنت وياها. إذا رسالة عمان خاطبت مين؟ مين؟ إخوتنا في ديار الإسلام والناس في أرجاء العالم. حلو، تعتز عمان عاصمة المملكة الأردنية بأن يصدر منها في شهر رمضان الذي فيه القرآن هدى للناس ومن الهدى والفرقان مصارع فيها الأمة، وفي هذا المنعطف الصعب من مسيرتنا أيوة مدركين ما تعرض الله من تحديات. طيب هون في عندنا أيضا سؤال بقول لنا إنه شو التحديات اللي بتمر فيها الأمة الإسلامية وذكرتها رسالة عمان. طيب حلو، الآن احنا في عندنا تحديات بتمر فيها الأمة الإسلامية وذكرتها رسالة عمان. أول شيء، هاي التحديات تهديد هوية أو تهدد هويتها وتفرق إيش كلمتها، هاي أول شيء. إذن التحديات التي تمر فيها الأمة وذكرتها رسالة عمان، أول شيء تهدد هويتها وتفرق إيش كلمتها. إذن في عندنا تفريق للهوية وإيش كمان، وتفريق الكلمة. حلو، تهدد الهوية وتفرق الكلمة. اثنين، تشويه الدين والنيل من المقدسات، هاي اثنين. إذن ما هي التحديات التي تمر فيها الأمة الإسلامية وذكرتها رسالة عمان؟ إذن تهدد هويتها وتفرق كلمتها. اثنين، تشويه الدين والنيل من المقدسات، تمام. لذلك أو ذلك أن رسالة الإسلام استمحت تتعرض لهجمة شرسة ممن يحاولون إيش أن يصوروها عدوا لهم بالتشويه والافتراء، ومن بعض الذين يدعون الانتساب للإسلام ويقومون بأفعال غير مسؤولة باسمه زي داعش، صح؟ كان يحرق، الله يحرقهم إن شاء الله، كانوا يحرقوا صح ويذبحوا بالسكين، تمام؟ كانوا متغطين بعباءة الإسلام، بقول لك الإسلام بريء منهم، الإسلام بريء منهم، تمام؟ لأنه إحنا تعرفين يا إخوان في جميع الأديان الدين قائم على الاعتدال، الدين قائم على الاعتدال، تمام؟ طيب إذن عندنا هون تحديات، عندنا تحديات، التحديات اللي بنمر فيها. أول إشي ذكرتها رسالة عمان، تهدد هويتها وتفرق كلمتها. اثنين، تشويه الدين والنيل من المقدسات. ثلاث، تتعرض لهجمة شرسة ممن يحاول التشويه والافتراء أو الانتساب على الدين الإسلامي، تمام، ويقومون بأفعال غير مسؤولة باسمه. هاي التحديات اللي بتمر فيها رسالة عمان. حلو، أجينا هون اكتب لي عليها هاي من الآن، مهمة جدا جدا. محاور رسالة عمان مهمات جدا جدا وسهلات بنفس الوقت، سهلات، انتبه عليك بدنا نحفظهم. أول إشي تيجي في عندك مثلا، سواء مسلمين أو غير مسلم، أو خلينا على المسلمين، في عندك مثلا سنة وشيعة، هذا بقول لهذا كافر وهذا بقول لهذا كافر، أوه شو القصة هاي؟ فهون بقول لك المحاور ما بيزبط، لازم نوقف هذا الاشي، وقف تكفير المسلمين بعضهم لبعض. انا وياك ما لازم نكفر بعضنا البعض، انت كافر وهذا كافر، اصلا بالاسلام حرام تكفير المسلم حرام، صح؟ اذا وقف تكفير المسلمين بعضهم لبعض. طب واحد بقول طب ليش يا استاذ بيكفروا بعض؟ هذي خلافات عقائدية ثانوية مهمة جدا، ممكن تيجي على شكل ضع دائرة. تكفير المسلمين بعضهم بعض السبب إيش؟ اللي هو خلافات عقائدية ثانوية، سواء هي حقيقية أو من الخيال، وبالتالي يتم حرمانهم بصورة إجرامية من حقوقهم وإباحة قتلهم وخلق الفتنة في الأمة. إذن أنا بهمني أول مقطع مبدئيا وقف تكفير المسلمين بعضهم لبعض. إذن المسلمين لازم يوقفوا إيش؟ تكفير بعضهم لبعض. طب ليش بكفروا بعض؟ خلافات إيش؟ عقائدية ثانوية، ممكن تكون حقيقية وممكن تكون إيش؟ خيالية. طيب هاي شو سلبيات راح تكون؟ راح نحرمهم من حقوقهم، صح؟ وبالتالي بصير زي إباحة القتل وخلق الفتنة بينهم. اثنين، اعتراف المسلمين ببعضهم البعض، احنا كمسلمين لازم نعترف ببعضنا البعض. حلو، إذا الأولى شو كانت؟ وقف تكفير المسلمين بعضهم لبعض بسبب خلافات عقائدية ثانوية. اثنين، اعتراف المسلمين ببعضهم البعض. طب حلو، فبالتالي شو بصير عند الأمة؟ بتتوحد وبالتالي بتصبح قوية. إذا اعتراف المسلمين ببعضهم البعض بيوحد الأمة، فبالتالي بصير إيش؟ قوية بتصير قوية. إذا صار عندي ثنتين، واحد اثنين. أول شيء المحاور، سؤال مهم جدا، وقف تكفير المسلمين بعضهم لبعض. اثنين، اعتراف المسلمين ببعضهم البعض. ليش؟ لما تتوحد الأمة شو بتصير؟ بتصير قوية. ثلاث، النقطة الثالثة مهمة، خلنا أشرح لك إياها. قبل بتيجي مثلا فاطمة أو عبد الله بقول لك أنا بدي أروح في عندي شغلة بدي أروح أفتيها. المهم بروح أخونا بالله على الجامع، بشوف لك هالشيخ لحي تواصل عند بطنه، تمام؟ بقول والله يا شيخ أنا قصتي أي، والشيخ ما شاء الله مخلص صف سادس ولا بدري عنها من وين هبت، بس بده سولف، تمام؟ فبلش يفتي. هون بقول لك غلط. دائما يا أخوان الفتاوي أخذوها من مين؟ من المكان الصح. مثلا دائرة الإفتاء بحكي عليهم تلفون، يا عمي 1 2 3 4، صح؟ فهون شو بقولوا لنا محاور رسالة عمان؟ وقف الفتاوي، وقف أو على الأقل تارية الفتاوي غير الصحيحة على مين؟ على أيدي الجهلاء. صف خامس هو كل واحد مربي لحية يعني بفتي؟ طبعا لا، هاي أنا مربي لحية ما بفتيش، صح؟ إذا وقف أو تارية الفتاوي طلع كيف؟ غير الصحيحة. طيب يا أستاذ هاي شو ممكن صار؟ هاي بتدمر الدنيا، الفتاوي بتدمر الدنيا. هاي الفتاوي خراب بيت. تصور واحد بالله مطلق مرته، بروح على واحد بفتي له بقول له لا عادي هاي مش طلقة، وبعيش بالحرام هو إياها، صح؟ فهون دمار شامل. فلازم أنا أخذ الفتوى من المكان الصحيح، من يعني حتى الدكتور محمد أبو العسل لو قلت له بقول لك أنا ما بقدر أفتي، صح؟ ليش؟ روح على دائرة الإفتاء، في ناس مختصين، في ناس مختصين. فهون في محاور رسالة عمان قلنا وقف الفتاوي أو تعرية الفتاوي غير الصحيحة على أيدي الجهلاء اللي طبعا مش مؤهلين. حلو، ليش؟ لأنها بتضلل الناس بكل أنواع الأفكار الخاطئة والمدمرة، وبنتج عنها أشكال من السلوك والأفعال الخاطئة. هاي ثلاث محاور مهمات، طلع كيف بدنا نختصرهم. أول شيء اعتراف المسلمين ببعضهم البعض، وقف تكفير المسلمين بعضهم لبعض، وقف الفتاوي أو تعرية الفتاوي غير الصحيحة على أيدي الجهلاء. الباقي نتبقى الأسئلة. حكينا ليش بتكفر المسلمين؟ خلافات عقائدية، تمام؟ ليش المسلمين لازم يعترفوا ببعضهم البعض؟ تتوحد الأمة وبتصير مالها قوية. وقف الفتاوي أو تعريتها غير صحيحة، ليش؟ لأنها راح تضلل الناس بالأفكار الخائطة وبتدمر وبنتج عندي أشكال وأفعال خاطئة وأشكال وأفعال خاطئة. تمام الأمور، تمام يحكي لي تمام تم تم تم تم تم تم. يلا يلا يا أخوان الأمور تمام، يحكي تمام تمام. والكسول فوق، وقف التعليقات شوي. طيب طيب حلو، هاي بالنسبة لمحاور رسالة عمان كفكرة مهمة جدا. شو هذا؟ السؤال الناري، السؤال الخطير، السؤال اللي بكتب لك أنا عليه مهم جدا. مبادئ رسالة عمان يا أخوان، اكتب لي عليه سؤال مهم جدا جدا. إذن مبادئ رسالة عمان سؤال جدا مهم جدا، ركز عليه. إذن اكتب لي المبادئ دائما. يعني سبحان الله في رسالة عمان أسئلتها واضحة، قبل امتحانك رح نشتغل معك شغل مرتب، بس أنا قاعد بعمل مراجعة إليك. طيب شوفي حلو حلو حلو حلو حلو. كم مرة أجا؟ بقول لك أجا كثير، بس اطلع يا أخوان شو اللعبة هون بتصير. بالله تنتبهوا شوي، افتحوا لي عليها. اللي بتصير دائما شو بتجيبوا على سؤال مبادئ رسالة؟ واحدة من الآتية لا تعد. ترى على فكرة بكون منطيك نفس النقاط، بس لاعب لك بحركة، بكون لاعب لك بحركة. طلع كيف بدك، شوف لك كل الحركات الموجودة هون. خليك معي، عندنا مبادئ رسالة عمان، مبادئ رسالة عمان، خلينا نرقمهم من عند تكريم الإنسان. 1 2 3 4 5 ستة، سبعة، هاي ثمانية. إذا كم واحدة؟ عندنا ثمانية. كم واحدة؟ ثمانية. طب دائما كيف بيجيبون؟ بقول لك واحدة من الآتية لا تعد من مبادئ رسالة عمان. لما تشوف لا تعد مباشرة شو تكتب؟ اكتبها ملاحظة. جميع النقاط ملعوب فيهم. بكون لاعب لك فيهم، إما شايل لك غير أو لاعب لك كذا أو شايل لك إشي. فبتكون واحدة منهم خطأ لأنه ملعوب فيها، تمام؟ كيف؟ لاحظ عند النقطة الأولى. تكريم الإنسان من غير، حط لي دائرة على كلمة من غير. انتبه عندي هون. حط دائرة على كلمة من غير، هاي بدي أكبر لك إياها، شايف؟ قد راسك بدي أحطها. تمام؟ لاحظ. تكريم الإنسان، حط دائرة، من غير النظر إلى لونه أو جنسه أو دينه. هاي جت وزارة. شو كانوا؟ كانوا الأخوان شاطبين هاي. كانوا شاطبين إيش؟ هاي. كاتبين تكريم الإنسان بالنظر إلى لونه أو جنسه أو دينه. غلط. كانوا شايلين هاي. فأكتب عليها مهمة جدا، لازم تكون تكريم الإنسان. أنا لما بدي أكرم إنسان ما بطلع عليه هو أشقر زي الأستاذ ثامر، أو أسمر زي محمود شموط، أو إلى آخر ذلك. وصلت؟ فبالتالي أنا لما بدي أكرم إنسان ما بطلع عليه شو دينه وشو جنسه، لا، تكريم الإنسان من غير النظر إلى دينه أو جنسه أو لونه. إذا حط دائرة ممكن يلعب لك بهاي، تمام؟ ممكن يلعب بهاي، فركز عليها كثير. تمام. إذا تكريم الإنسان من غير النظر إلى لونه، ركزوا عليها هاي الكلمة، شايفينها؟ ممكن يلعبوا لك فيها، يكون جايب لك كل النقاط وشايل لك كاي، أنت زي الهبيلة بتقول لي طب كلهم صح، ولك اقرأ كويس يا طربش. حلو. إذا تكريم الإنسان هي من مبادئ رسالة عمان. شوف الثانية، الرفق واللين. في عندي كلمة ونبذ، حط عليها دائرة كمان، ممكن يلعبوا لك فيها. إذا حط دائرة كمان ونبذ. العنف والغلظة. إذا ممكن يقولنا الرفق واللين والعنف والغلظة. غلط. ونبذ العنف والغلظة. فبدنا ندير بالنا احنا هون بيصير فيها ألعاب هون. وصلت؟ إذا عندنا هون الرفق واللين ونبذ العنف والغلظة، نحط دائرة عليها، ممكن يشيلوها، ممكن يلعبوا فيها، يكتب لك وا. إذا صار في عندنا هون أول نقطة لتكريم الإنسان من غير النظر إلى لونه أو جنسه أو دينه. الثانية اللي هي الرفق واللين ونبذ الغلظة، ونبذ العنف والغلظة، سوري. طيب الثالثة، لاحظ عندي هون التوازن والاعتدال والتوسط، جميعهم إيجابيات، مش شايف واحد فيهم سلبية. الرابعة التسامح والعفو اللذان يعبران عن سمو النفس، برضو هاي نقطة إيجابية. انت تطلع مبادئ رسالة عمان لازم يكونوا كلهم إيش؟ إيجابيات. احترام، هاي أجت وزارة، احترام حق الحياة لغير، حط عليها دائرة، طلع هون لغير المقاتلين. شو كانوا جايبين؟ احترام حق الحياة للمقاتلين. غلط. احترام حق الحياة لازم يكون لغير المقاتلين. شايفين يا اخوان؟ ركزوا كويس. اذا هون احترام حق الحياة لغير المقاتلين، لغير المقاتلين. إذا كتب لك احترام حق الحياة للمقاتلين خطأ، لازم لغير المقاتلين. طيب تحقيق الرحمة والخير للناس أجمعين، مش لو كتب لك مثلا للمسلمين خطأ، للناس أجمعين. احترام المواثيق والعهود وتحريم الغدر، برضو هاي من مبادئ رسالة عمان. آخر إشي العدالة في معاملة الآخرين وصيانة حقوقهم، ممكن يكتب لك دون صيانة حقوقهم. غلط. فإحنا هو بدنا نركز يا أخوان إنه مبادئ رسالة عمان مالهم هذول كلهم فيش. يعني أحكي لك شغلة هون بدك تفهم، بدك أختصر لك كلمة لأنه امتحانك راح يكون ضع دائرة، تمام؟ فبتكتب لي هون عند رسالة عمان كلهم لازم يكونوا إيش يا أخوان؟ إيجابيات. إذا شفت أي واحد سلبية بتحط عليها دي. كان كاتب لك واحد من الآتي لا تعد. فهو لما بده يجيب لك من المبادئ أو نقاط زي هيك بيجيب لك إياهم كلهم صح، بس بعمل لك نكشة بواحدة. تمام؟ امتحانكم إن شاء الله رح يكون ضع دائرة بإذن الله تعالى. تمام؟ إذا هاي مبادئ رسالة عمان. بتعرفوا شغلة؟ ضل علينا هاي الصفحة وبيخلص الفصل معك خبر، ما حسيت صح؟ هون في خطورة، في أسئلة كمان. عندنا هون سؤال وزارة ترجمت رسالة عمان إلى العديد من اللغات. إذا مهم جدا، هل رسالة عمان ظلت عربي؟ لا، ترجمت إلى كل اللغات، ترجمت إلى كل اللغات. إذا رسالة عمان فرنسي، إسباني، هندي، بنغلاديش، تشيك، كل يعني للعديد من اللغات. رسالة عمان مش عربي، كل اللغات. تمام؟ ترجمت رسالة عمان لكل اللغات. طب ليش أستاذ ترجموها لكل اللغات؟ سهلة، أكيد إحنا قلنا الرسالة هي موجهة لأخوتنا في ديار الإسلام والناس في أرجاء العالم. طب الفرنسي كيف بده يقرأ عربي؟ بالله يفهمني. والبريطاني كيف بده يترجمها؟ فإحنا هون ترجمت إلى كل اللغات أول إشي، ليتم توزيعها إلى شتى أنحاء العالم. هاي واحد، عشان نوزعها على كل أنحاء العالم، للفرنسي بنودي له بالفرنسي، للبرازيلي بنودي له بالبرازيلي، إلى آخر ذلك. اثنين، لتتمكن الشعوب من الاطلاع على حقيقة الإسلام وفهم معانيه. حلو، إذا ترجمنا للفرنسي عشان إيش؟ يطلع على حقيقة الإسلام. هو فاضي ترجم يعني مثلا؟ إذا واحد، ليتم توزيعها، بدنا نوزعها على كل أنحاء العالم، ولما بدنا نوزعها على كل أنحاء العالم شو بده يصير؟ عشان الشعوب تتطلع على حقيقة الإسلام وتفهم معانيه. ثلاث، تعزيز للحوار بين مختلف فئات المجتمع وأبناء الحضارات. والرابعة نقدر نحكيها من أجل أنها شمولية الهدف وعالمية المسعى. إذا هدفها شامل ومسعاها عالمي. إذا رسالة عمان ترجمت إلى كل اللغات، سؤال مهم. حلو. عفوا، ليش ترجمت لكل اللغات؟ حتى يتم توزيعها لكل أنحاء العالم. شو بتقول يا أستاذ؟ بدنا نوزعها لكل أنحاء العالم، ولما بدنا نوزعها لكل أنحاء العالم، حلو، خلينا أكبر لكم إياها لأنه أنتم حول شكلكم، بدكم نظارات سبعكم. طيب نكتب هون السؤال يعني. إذا فسر ترجمت رسالة عمان إلى العديد من اللغات. ليش يا أستاذ؟ منقول ليتم توزيعها عشان نوزعها أكون على العالم. بعد هيك، لتتمكن الشعوب من الاطلاع على حقيقة الإسلام وفهم معانيه. ثلاث، تعزيزا للحوار بين مختلف الحضارات والمجتمع الإنساني. أربعة، شمولية الهدف وعالمية المسعى. سهلة سهلة. هون طاب الموت، وهيك بنقول خلصنا الفصل الأول من رسالة عمان. سؤال مهم جدا، كم بلغ عدد القادة الدينيين والسياسيين اللي وقعوا على رسالة عمان وأقروها بال 2005-2006؟ كم واحد؟ 552 مفكر. إذا هون اللي أقروها كم واحد؟ بنكتبها تحت، 5-5-2 مفكر. هذولا مش من الأردن، هذول يا سيدي العزيز من 84 بلد. من كم بلد؟ من 84 بلد، عربي إسلامي أجنبي، عربي وإسلامي وأجنبي. ركز، إذا اللي وقعوا، ركز على التاريخ كمان يا أخوان، ركز على التاريخ. رسالة عمان أصدرت بال 2004، لكن الدينيين والسياسيين اللي وقعوا على رسالة عمان وأقروها بال 2005 و 2006 هم كانوا كم واحد؟ 552 من كم بلد؟ من 84 بلد، عربي إسلامي أجنبي. حلو، مش هون السؤال اللي بيخوف، مش هون، انتبه معاي، انتبه. السؤال الخطير هون يا اخوان. شو هذا السؤال الخطير؟ هون مخبى. حلو. احنا سواء الدين الاسلامي وغير الدين الاسلامي، تمام، يعني اقرب شعب يعني بين المسلمين والاديان الثانيه هم اقرب لنا اخواننا المسيحيين. دائما سبحان الله في تفاعل، سواء باعيادهم او باعياد، في تفاعل بيننا وبين اخواننا المسيحيين، صح؟ فلاحظ انه دائما في اشياء مشتركه، تمام، في اشياء مشتركه بيناتنا. انتبه عندي القواسم المشتركه. اول شيء السلام واحد، والامن والعدل والتكافل والرحمه. سؤال مهم جدا، ما هي القواسم المشتركه بين اتباع الديانات؟ هذا هم: واحد سلام، امن، عدل، سلام، امن، عدل، سلام، امن، عدل، سلام، وتكافل ورحمه. قسمهم ثلاث باثنين: سلام، امن، عدل، تكافل، رحمه. كمان مره: سلام، امن، عدل، تكافل، رحمه، سلام، امن، عدل، تكافل، رحمه. قواسم تجمع بين اتباع الاديان. اذن سلام، امن، عدل، تكافل، رحمه، سلام، امن، عدل، تكافل، رحمه. وهيك بنكون خلصنا الفصل الاول من الوحده، رسالة عمان. هاي الأسئلة يا أخوان. طيب لا راح أكمل أنا اليوم، لأنه راح أشرح الوسطية والتسامح، موضوع كثير مهم، تمام. يلا يا أخوان راح أكمل. طبعا البث غير محفوظ، ولا تنسوا أنه إحنا متفقين على آلية معينة، أنه إحنا راح نختم معاكم اليوم. كمان في بث الأستاذ ناصر الخوالدة إن شاء الله راح يكون على 8:30، راح يكون مهارات يا أخوان. عارفين شو بده بلش معاكم الأستاذ ناصر؟ بده بلش معاكم من الصفر. اللي مكسور عليه في المهارات راح يعوض الأستاذ ناصر، وراح تدعو لي على شرحه. فخامة في الشرح للأمانة، أنا مش قاعد بسوق له، لكن الأستاذ ثامر لما بده يحكي لكم عن حدا كونوا على ثقة إنه الأستاذ ثامر بده مصلحتكم، وبده إياكم كلكم تفهموا الشرح، تمام. فعشان هيك الأستاذ ناصر الخوالدي على 8:30 راح يكون إلو لايف للمهارات، راح يبلش معاكم من الصفر. الكل يتابع. فمطلوب منك أنت عشان تمشي معي وعشان تكون أمورك بخير وعشان الأستاذ ثامر خايف عليك، بدك تمشي مع الأستاذ ثامر بكل أستاذ بيحكي لك عنه، لأنه بهمه مصلحتك، تمام يا حلوين؟ بهمه مصلحتك. الحمد لله يا سيدي، شكرا لك. شكر كبير جدا وعظيم على جهودك. الله يحييك يا رب، شكرا. الله يسعدك. هذا بعض ما عندكم استاذ محمود. طالع. تمام. اذا يا اخوان بدنا نفجر الان هذا الفصل، بدنا نفجره تفجير، وبدي اوريكم انه الوسطيه والتسامح، حتى شو الاسئله اللي بتيجي عليها، اسئلتها واضحه. اول تعريفين، كيف الاستاذ ثامر بده يخليك تميز بيناتهم على شكل ضع دائره؟ كلمتين. تطلعش كلمتين بكلمتين ضع دائرة. هاي وصل. بعدين بدي أقول لك شغلة، دائما لا تعريف، الوسطية لا التسامح دائما بيجيك، مستحيل إنه ما يجيك، دائما الوسطية أو التسامح. حلو. فاليوم في هذا الفصل الثاني يا أخوان ركز كويس يا آخر واحد هون. فيا أخوان هون عنا موضوعين، الوسطية والتسامح. طب الأستاذ ثامر بدي أحفظ التعريف كله، بس أنا إذا نسيته بقدر أميزه بكلمتين. خليك معي. أول إشي خلينا نبدأ، كون الوسطية والتسامح ذكرتهم رسالة عمان، ما جبناهم من الشارع. الوسطية والتسامح ذكرتهم مين؟ ذكرتهم رسالة عمان. إذا مين اللي ذكرهم؟ ذكرهم رسالة عمان. حلو، عشان هيك إحنا اهتمينا فيهم، وموضوعين مهمات. في بداية الفقرة بقول لك أكدت رسالة عمان، لاحظ، مبادئ أساسية في السلوك البشري وفي العلاقة بين الشعوب والأمم، وكان في مقدمتها الوسطية والتسامح. يعني رسالة عمان حكت لنا إنه في عندنا سلوك بشري، وحكت إنه في علاقات بين الشعوب، وذكرت لنا الوسطية والتسامح. حلو، يعني أنت أو أنا أو أي واحد إذا طبقنا بحياتنا الوسطية والتسامح ما راح يصير عندنا أي مشاكل، بتمشي وبتظلك رايق، لا منكد ولا منكده، تمام؟ يعني الوسطية والتسامح موضوعين مهمات جدا، أنا وإنت وكل الناس لو طبقوهم ما راح يكون في أي مشاكل. إذا الوسطية والتسامح بيزيلن كل أسباب العنف والتعصب والكراهية. يعني لا بتكره جارك ولا بيكون عندك جانب أو تطرف ولا بيكون عندك أي شيء، متسامح دائما، الناس بتحبك وانت بتحب الناس، هاي هي الوسطية والتسامح، انت بتسامح تمام، انت منهجك بالحياة معتدل. فانت اذا هون راح تعيش حياة بتجنن، راح تعيش حياة بتجنن. اذا انا اذا طبقت الوسطية والتسامح بحياتي ما راح يكون في اي مشاكل، راح تزيل لكل اسباب العنف والتعصب والكراهية تمام. وهاي الوسطية والتسامح من اهميتها انه ايش، بتنشر عند المحبة والعدل والسلام. اذا الوسطية والتسامح إذا أنا طبقتهم بحياتي ما رح يكون عندي مشاكل، رح تزيل كل أسباب العنف والكراهية والتطرف، ورح ينتشر عندي إيش، المحبة والعدل والسلام. حلو؟ حلو الكلام؟ حلو. الآن أنا بدي أشوف الوسطية والتسامح. الآن أنا يا أخوان التعريفين مهمات، لا بيجيك لا الوسطية لا بيجيك إيش؟ حلو. لا الوسطية لا التسامح. أنا بدي أختصر لك، إذا شفت الوسطية وكنت ناسي، إذا شفت كلمة اعتدال الإنسان، يعني أنا هون خلينا أكبر عشان أكتب لك إياهم هون. حلو. يعني في عندي أنا هون التسامح صح، وفي عندي أنا هون الوسطية، وأنا بالامتحان جاب لي إياه على شكل ضع دائرة ونسيت تعريفه صح. صح. أنا إذا بشوف كلمة الوسطية بدور، إذا شفت كلمة اعتدال الإنسان مباشرة بكتب شو؟ وسطية. طيب التسامح، إذا شفت كلمة احترام التنوع والاختلاف مباشرة شو بقول؟ تسامح. إذن أنا هون بقدر، إذا أنا ما قدرت أحفظ التاريخ، سوري، إذا ما قدرت أحفظ التعريفات ونسيتهم، الإنسان بينسى عادي. شفت كلمة إنه الإنسان معتدل معناته وسطية، شفت احترام التنوع والاختلاف معناته إيش؟ تسامح. هاي إذا أجع شكل ضع دائرة، هاي أربع علامات. كيف؟ إذن تسامح يعني بحترم التنوع والاختلاف تمام؟ وسطية اعتدال الإنسان، الإنسان معتدل في دينه وفي حياته، فبالتالي هون وسطي. خلينا نرجع على الموضوعين تمام، خذوا لهم سكرين، خذوا لهم سكرين. تمام، خلينا نيجي هون على، خلينا اشطبهم هذول عشان ما تتخربطوا. طيب، تعد الوسطية، لاحظ، من أبرز خصائص الأمة الإسلامية. إذن الوسطية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم شو قال؟ خير الأمور أوسطها، يعني الاعتدال صح؟ خير الأمور أوسطها، الوسطية أي الاعتدال. وصلت؟ طب حلو، هي من أبرز خصائص الأمة الإسلامية. تعريفها مهم جدا جدا جدا. وصلت قديش مهم؟ تعريف الوسطية يا أخوان بالوزارة، لا وسطية لا تسامح، لازم تيجي، لازم تيجي تمام، فركزوا عليها كثير. هي منهج فكري وموقف أخلاقي سلوكي. على إيش قائم؟ إنه الإنسان يكون معتدل في أموره إيش، الدينية والدنيوية، بعيدا عن إيش، عن الإفراط والتفريط. طلع كيف، منهج فكري، منهج فكري. إذن الوسطية هي منهج فكري، خلينا أكبر لكم إياها. ها، إذن الوسطية هي منهج فكري وموقف أخلاقي سلوكي قائم على اعتدال الإنسان في أموره الدينية والدنيوية، بعيدا عن الإفراط والتفريط. كمان مرة غمض عيونك، الوسطية هي منهج فكري. إذا شو هي الوسطية؟ منهج فكري. شو الوسطية؟ منهج فكري. في البداية بدي أكون عارف أن الوسطية الشيء المعتدل صح؟ الشيء المعتدل، فمنقول هي منهج فكري، هاي أول مقطع. وموقف أخلاقي سلوكي، نعيد مع بعض، مع بعض نعيد يا حلوين. إذن هي منهج فكري وموقف أخلاقي سلوكي قائم على اعتدال الإنسان، قائم على إيش؟ على اعتدال الإنسان في أمور الدينية والدنيوية بعيدا عن إيش؟ عن الإفراط والتفريط. إذن هذا التعريف يا أخوان مهم جدا جدا جدا جدا. إذن الوسطية يا أخوان بدي أعيده، منهج فكري وموقف أخلاقي سلوكي، نعيد مع بعض، منهج فكري وموقف أخلاقي سلوكي قائم على اعتدال الإنسان في أمور الدينية والدنيوية بعيدا عن الإفراط والتفريط، بعيدا عن الإفراط والتفريط. من هذا البرن؟ تمام. طلع هاي كفقرات، طلع شو بقول لك عنها. احنا عشان ما نفشق عن ايش، الدين الاسلامي الحديث قائم على ايش؟ توازن واعتدال وتوسط وتيسير، شايفين كيف؟ وكذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. تمام، هاي من سورة البقرة. وهذا الدين ما كان يوما الا حربا على نزاعات الغلو والتطرف. اوه طلع السؤال هذا، يعني نقدر نكتب سؤال هون عليها، الدين الإسلامي يحارب، ماذا يحارب؟ الغلو والتطرف والتشدد. إذن هون خلينا نكبرها، الدين الإسلامي ممكن نكتب هون سؤال عليها، الدين الإسلامي يحارب، ماذا يحارب؟ الغلو والتطرف والتشدد. إذن الدين الإسلامي ماذا يحارب يا أخوان؟ الغلو والتطرف والتشدد. طب ليش يا أستاذ؟ بقول لك أول إشي لأنها بتحجب العقل عن تقدير سوء العواقب. إذن تحجب، يعني بدي أعطيك مثال، الدين الإسلامي يحارب الغلو. أحيانا بطلع عندك صاحب أو صاحبي يلعن حريشهم، لا بتتفاهم معه، بتقول له عقلك بجرك، صح ولا لا؟ فلا بتأخذ ولا بتعطي معه، صح؟ لا بأخذ ولا بيعطي، صح؟ هذا بتقول عقله قفل، غلو وتطرف. إذا تحجب العقل، ماذا؟ تحجب العقل عن تقدير سوء العواقب والاندفاع الأعمى خارج إيش؟ الضوابط، خارج الضوابط البشرية، خارج الضوابط البشرية فكرا ودينا وخلقا. هاي هو النقطة. إذن ليش الدين الإسلامي يحارب الغلو والتطرف والتشدد؟ لأنها تحجب العقل عن تقدير سوء العواقب والاندفاع الأعمى. إذن لأنها تحجب العقل عن تقدير سوء العواقب والاندفاع الأعمى خارج الضوابط البشرية سواء دينا أو فكرا أو خلقا. اثنين، ليست من طباع المسلم الحقيقي. اثنين، إذن هاي مش من طبع المسلم إنه يكون عنده تطرف وغلو وتشدد. ثلاث، الإسلام يرفضها كما ترفضها الديانات السماوية السمحة. إذن صار عندي ثلاث نقاط، الدين الإسلامي يحارب، ماذا يحارب؟ الغلو والتطرف والتشدد. إذن الدين الإسلامي ماذا يحارب؟ الغلو والتطرف والتشدد. حلو، طب ليش؟ لأنها تحجب العقل عن إيش؟ عن تقدير سوء العواقب والاندفاع الأعمى، طبعا خارج الضوابط البشرية سواء دينا أو خلقا أو فكرا. اثنين، هي ليست من طباع المسلم الحقيقي، مش من طبع المسلم الحقيقي. ثلاث، الدين الإسلامي يرفضها كما ترفضها الديانات السماوية الأخرى. حلو، حلو الكلام. حلو، إذن هذا سؤال، الدين الإسلامي يحارب الغلو والتطرف والتشدد، تحجب العقل وليست من طباع المسلم، والإسلام يرفضها كما ترفضها الديانات السماوية. حلو، هون طاب الموت، هون السؤال الناري، اكتب عليه هون سؤال نار يا حبيبي نار. هذا السؤال تفجير، سؤال يعني مهم جدا جدا. هذا السؤال أهداف الوسطية في الإسلام، أهداف الوسطية في الإسلام، مهم جدا مهم جدا. وهذا يا أخوان برضو من الأسئلة اللي ممكن يلعبوا فيها. طب أنا شو الهدف في الإسلام من الوسطية؟ انا بدي اصل للحقيقه بعيدا عن الميول والاهواء مش عن مزاج الحياه. اذا اول شيء برضو يا اخوان ممكن يجيبوا لك الاربع نقاط ويلعبوا لك فيهم، سابوريك شو اللعبه. الوصول الى الحقائق بعيدا عن ايش؟ عن الميول ولا مش على مزاج الشغل يعني. اذا اول شيء الوصول الى الحقيقه بعيدا عن الميول والاهواء، اهداف الوسطيه اني اصل للحقيقه بعيدا عن الميول والاهواء. اثنين، انا كانسان اقوم بواجباتي من غير افراط او تهاون. صار عندي ثنتين اهداف الوسطيه في الاسلام. اول شيء حكينا الوصول الى الحقيقه بعيدا عن الميول والاهواء. اثنين، قيام الانسان بواجباته من غير افراط او تهاون. ثلاث، اضفاء معاني ايش؟ الاستقامه والامانه والخير وين؟ على المجتمع. صار عندي ثلاث وصول، بعد ما اصل بقوم، وبعد ما اقوم استقامه وامانه وخير، وبعدين شو؟ بنشر المحبه وتقبل الاخر ونبذ التعصب والحقد. اذا عندي اربع اهداف مهمات ممكن نلعب لي فيها. اذا خلينا نعيدهم عشان نحفظهم. الوصول كمل الى الحقيقه بعيدا عن الميول والاهواء. اذا اول شيء الوصول، بعدين قيام الانسان بواجباته من غير افراط او تهاون. ثلاث، اضفاء معاني الاستقامه والامانه والخير على المجتمع. ثلاث، نشر المحبه وتقبل الاخر، يعني انا بنشر المحبه وبتقبل المجتمعات الاخرى وبنبذ ايش؟ التعصب والحقد. طب يا استاذ لو جاب لي اياهم بضع دائره شو ممكن يلعبوا لي فيهن؟ بقول لك الوصول الى الحقيقه ممكن يشيل لك بعيدا عن، يكتب لك بالميول والاهواء. انت زي الاطرب مش بتكون بالامتحان صح؟ تكون مخك شمال الله يعينك، بس عادي سهل سهل بتخوف. اذا هون ممكن يلعب لك اياه يقول لك الوصول الى الحقيقه بالميول والاهواء. غلط، لازم تكون بعيدا عن الميول والاهواء، ركز منيح. اثنين، قيام الانسان بواجباته من غير افراط. ممكن يشيل لك من غير، يقول لك قيام الانسان بواجباته بافراط وتهاون صح؟ طلع كيف. اضفاء معاني الاستقامه والامانه والخير على المجتمع، ممكن يلعب لك بهذول الثلاث. نشر المحبه وتقبل الاخر بالتعصب والحقد، بدون يشطب لك كاي ونبذ، فاحنا بدنا هون، او يكتب لك دون تقبل. فانت هون بدك تكون عارف ايضا هاي النقاط. شكرا. هاي النقاط برضو هاي كلها ايجابيات، يعني هون بدي ممكن يلعب لك فيها النقطه الاخيره، نشر المحبه دون تقبل الاخر. خطا، انا لما بدي انشر المحبه بدي اتقبل الاخر. فديروا بالكم يا اخوان بضع دائره بكت، ركز بالنقاط، خصنص لما يقول لك لا تعد، راح تشوف بامتحانك لا تعد كثير. واحده من الاتيه لا تعد، فراح تشوفها كثير لما يقول لك لا تعد. يعني بالشكل هذا ما بظن انه يعني يجيب لك نقطه من خارج، لا بك تدور اي نقطه سلبيه معناته هي، لانه هاي كل لما تقول لي اهداف الوسطيه يعني هاي كلها ايجابيات، يعني كلها ايجابيات. شكرا حبيبي. طيب حلو. طيب هاي اهداف الوسطيه، اذا حكينا مهم جدا. طيب طيب نيجي هون، في عندنا الفقره هاي، انتبه في عندي فقره هون صح، بقول لك يمثل الهاشميون انموذجا في الوسطيه والانفتاح، متفقين عليها انهم الهاشميون هم جماعه وسطيين، وأخذوا على عاتقهم واجب الدفاع عن قيم الوسطية والحث عليها. حلو، نكتب عليها فسر، نكتب عليها فسر. الهاشميون أخذوا على عاتقهم واجب الدفاع عن قيم الوسطية والحث عليها. طب ليش؟ بتقول لي يا أستاذ لأنه هي ثوابت تنطلق من تعاليم الدين الإسلامي ولتعزيز الحوار ونبذ كل ما من شأنه يبث الفرقة في صفوف أبنائه الوطن. إذن سؤال مهم، الهاشميون أخذوا على عاتقهم واجب الدفاع عن الوسطية وطلبوا أنهم يحثوا عليه، يعني بيحثوا على الوسطية. ليش؟ لأنها إيش؟ هي ثوابت تنطلق من تعاليم الدين الإسلامي، ثوابت تنطلق من تعاليم الدين الإسلامي، وحتى تعزز الحوار ونبذ كل من يفرق في صفوف أبنائه الوطن. هون بدي تركز كويس. حلو، في مجال أكتب هون أنا؟ مشكلة هون بكتبش صح؟ طيب هون يا أخوان انتبهوا لي علي، ركزوا لي هون، انتبه هون. والله معلش تلخصوا لي هذا اللي بدي اكتبه اخر فقره، لخصوا لي اياها. هاي احنا عملنا في الاردن سوري ليش هيك؟ مؤتمرات الوسطيه في الاردن. اذا احنا عملنا ايش؟ مؤتمرات للوسطيه. اذا عملنا ايش؟ مؤتمرات الوسطية. لخصوا لي يا هاي، في عندي صار هون، خلينا نغير الخط، صار عندي هون يا أخوان مؤتمرين للوسطية، صار عندنا مؤتمرين للوسطية. المؤتمر الأول، وعندي هون المؤتمر الثاني. يعني أنا صار في عندي كم مؤتمر يا أخوان؟ مؤتمرين، مؤتمر أول ومؤتمر ثاني. هذول مؤتمرات لإيش؟ للوسطية، مؤتمرات الوسطية. هاي المؤتمرات خلينا نرجع هون شوي. الملك عبد الله قام برعاية هاي المؤتمرات، مؤتمرات الوسطية، تمام؟ اللي هي مؤتمرات منتدى الوسطية للفكر والثقافة. صار عندي مؤتمر أول، شو كان عنوانه؟ وسطية الإسلام بين الفكر والممارسة. انتبه، إذا هون أنا عندي المؤتمر الأول. هذا المؤتمر كان في أي عام يا أخوان؟ كان في سنة 2004، يعني مع رسالة عمان. شو كان عنوانه؟ عنوانه كان وسطية الإسلام، تمام، بين الفكر والممارسة. إذن صار عندي مؤتمرات للوسطية. المؤتمر الأول اللي هو إيش؟ بال2004. هاي مؤتمرات وسطية يا أخوان. شو كان عنوانه؟ وسطية الإسلام بين الفكر والممارسة. وسطية الإسلام بين الفكر والممارسة. بنيجي هون، هنا اللي حضروا هذا المؤتمر شو قرروا؟ أول شيء اعتماد رسالة عمان وتبنيها. إذا مؤتمر الوسطية الأول في عمان طبعا كان تحت رعاية جلالة الملك بال2004. شو عملوا؟ كان له عنوان، ركز معي، وسطية الإسلام بين الفكر والممارسة. طيب هذول اللي اجتمعوا شو عملوا؟ أول شيء اعتمدوا رسالة عمان وتبنوها. مين اللي تبناها؟ لاحظ، ضروري جدا أكون عارف مين اللي تبناها. اللي هو أجهزة الإعلام والتربية والتوجيه. سأبى أخسركم إياها لحال. اعتمدوا مقررات مؤتمرات الوسطية اللي عقدت وين؟ في الكويت والسعودية والبحرين وتعميمها. طيب أنا الآن بدي أوريك كيف بدي ألخص لك إياها. خلينا نمسحها بس. طيب إذا عندنا هون مؤتمرات، لخصوها يا أخوان، الوسطية. أنا صار عندي مؤتمرين صح؟ صار عندي مؤتمرين للوسطية صح؟ المؤتمر الأول، إذا هون المؤتمر الأول، وهون عندي المؤتمر الثاني هذول المؤتمرات الوسطية صح؟ هذا صار في أي عام؟ هذا صار بالألفين وأربعة، صار بالألفين وأربعة. طبعا الاثنين وين صاروا يا أخوان؟ الاثنين صاروا في عمان، ممكن تيجي على شكل ضائع دائرة في الأردن، تمام؟ مؤتمرات الوسطية، المؤتمر الأول شو كان عنوانه؟ كان عنوانه وسطية الإسلام بين الفكر والممارسة. إذا وسطية الإسلام بين الفكر والممارسة، إذا وسطية الإسلام بين الفكر والممارسة. حلو. طب هنا اللي كانوا مجتمعين ماذا، شو كانت قراراتهم؟ أول شيء اعتماد رسالة عمان، اعتمدوا رسالة عمان. بس لاحظ هون وتبنيها، مين اللي تبناها؟ اللي هي ثلاث أجهزة: التربية والتوجيه والإعلام. لاحظ أول إشي ضروري جدا. إذن المؤتمر الأول للوسطية كان في أي عام؟ بالألفين وأربعة، اللي كان يحمل عنوان وسطية الإسلام بين الفكر والممارسة. أول إشي اللي كانوا مجتمعين شو اعتمدوا؟ اعتمدوا رسالة عمان وتبنوها. مين اللي تبناها؟ اللي هي التربية والتوجيه والإعلام. طيب شو كمان؟ اعتماد مقررات، مقررات الوسطية التي عقدت وين؟ عقدت في الكويت والسعودية والبحرين. هلا أستاذ عماد كيف حالك؟ طبعا من قد بلكم أستاذنا أستاذ عماد الشريف، تفضل أستاذ عماد حياك الله. طبعا ان شاء الله الاستاذ عماد الشريف راح يعمل لكم لايفات، يشرح لكم ماده التاريخ تربيه اسلاميه ثقافيه عسكريه. ممكن الاستاذ طبعا عماد الشريف استاذ الكيمياء، يعني مهاجم دولي سجل في الثقوال ثلاث اقوال كل مسيرتي. لما لعبنا مع مصر ما كان موجود؟ لا لا لا ما كان والله، ما كان موجود بالملعب. انا كنت موجود على الطرف، اجيب الطابات من هون من هناك. ايوه يعني عشان هيك خسروا والله. الله يقدركم. الله يعوضكم. وصل كيف الحال؟ اتفقين مع بعض تلبسوا احمر يعني؟ طبعا كيف الالوان؟ هذا مش احمر، هذا خمري. اشوف كيف هيك. اسود زي حياتي. زي انا. تناسق طلع الطاقيه مع اللون. تناسق. شوف كيف. بس عشان لا بس كيف النشامه معك؟ والله كويسين. والنشميات بدهم يختموا تاريخ. والله ناويين. شفت كيف؟ والله اللي بيحزر عرب ولا انجليز مباشره. طيب خليني انا احزر عنهم. احزر. إذا حزرت قديش بتجيبوا في التاريخ يعني من إلى؟ يعني من 195 ل 200 عربي. ها شايفين؟ أيوة عربي طبعاً. إذا ختموا هاي الأوراق النقاشية توقع صح؟ هاي لا يزر معها، بنحكي عن مؤتمرات الوسطية هنا. بذكر الطلاب في امتحان للكيمياء يوم الثلاثاء، اللي بجيب فيه 30 60 من 60 إله مني ليرة و75 قرش. هاي واحد. طيب ما لهم حل الامتحان. ايش رايح جاي؟ في كناف ان شاء الله برايك. بجيب هريس مرتب. اثنين احيد عن الراس واضرب. اثنين يوم الاربعاء الساعه 8 لايف حل الاختبار يا ابو قلبي قريب. الهم ايش كنافي معانا احنا معاهم. استاذ ناصر الخوالدي عاجبنا على مناسف. منسف بلدي. بعديها بلدي مش عجل. مش بالعجل. اسمعوا القصه هاي. واحد راح طعماني عجل استيكات. هاي استيك. مش ثامر صح؟ لا ثامر. ايوه. ثلاثي بقديش؟ ب 35 ليره. مصاري. ثلاثة مصاري. ولك من متى؟ بثلاثي. إذا بجيب فيهن خروف بغني بنت النور لأحمد عبد. الله يرحم السنيورة كانت لازم تظهر. خروف كامل بجيبه من الطفيلي وبغني لبنت النور لأحمد عبده. جايب لي ثلاثة من شو اسم المحل هذا؟ ميت موتي. الله يبتلك. معقول دفع 35 ليرة؟ اعملوا هي خليه يعملوا لك سكرين شوت. دفعوا 35 دينار؟ اعملوا سكرين. ميت ميوت. سكرين. 100 تمام. يلا كمل. سلام وحش حبيبنا ابو الشريف حبيبنا. الله يحييكم يا رب. ايش بدك؟ لا تحكي ورانا. بحكيش. صح وعافية. لا انا مو بحكي من وراي. شو بدي احكي من وراي؟ انا بعديك مباشرة ترى ما بخلع عنك شيء. حكيت لهم والله. حكيت لهم. إذا حكى عني أي كلمة أنا بعدي مباشرة على الثمانية. بدي أشرح مهارات. مهارات. بدي أتفنن لك فيه. ليش نفس الطاقية؟ عشان تعرف بس لأني أصلع. أصلع. خلص تامر ردوا ريحكم كمان شوي. خلص بس خلنا نخلص الوسطية. طيب يا أخوان أنا بدي أخلص الوسطية وأعطيكم استراحة عشان يكون في بث المهارات. بالله عليكم الكل يكون موجود. بدي أوريكم كيف الفن في شرح المهارات. هاي أماني كل واحد فيكم يحضر بث المهارات، تمام؟ طيب. خلينا نخلص هاي بس. إذا إحنا عندنا المؤتمر الأول بال 2004 الوسطية يا أخوان اللي هو بحكي عن وسطية الإسلام بين الفكر والممارسة، هذا العنوان، تمام؟ طيب هون شو عملوا؟ اعتمدوا رسالة عمان وتبنوها. وين تبنوها؟ في التربية والتوجيه والإعلام، واعتمدوا مقررات الوسطية اللي انعقدت في الدول هاي الثلاث في الكويت والسعودية والبحرين. هذا بالنسبة للمؤتمر الأول. خلينا نرجع هون على الكتاب. من وين من وين من وين يما لا صرنا خلنا خبص شوي. أيوة هاي تمام. إذا هون طلع بالكتاب المؤتمر الأول بعنوان وسطية الإسلام بين الفكر والممارسة بال 2004 قرروا اعتماد رسالة عمان وتبنوها. وين يا أخوان؟ في الإعلام والتربية والتوجيه، واعتمدوا مقررات الوسطية اللي انعقدت في الكويت والسعودية والبحرين. المؤتمر الثاني هو آخر موضوع رح أشرحه اليوم، اللي هو المؤتمر الثاني. وين راحت هاي؟ طيب المؤتمر الثاني هذا كان عنوانه وين؟ طبعا في عمان في الأردن أجا وزارة، عشان تكون بالصورة، في عمان في الأردن أجا وزارة. الدور العمل لتيار الوسطية في الإصلاح ونهضة الأمة. العنوان مهم، العنوان مهم. طيب وين انعقد؟ أجت وزارة المرة الماضية، انعقد في الأردن في 2006 بحضور نخبة من العلماء والمفكرين والقادة الذين ينتمون لمنهج الوسطية والاعتدال. خلينا نوقف هون يا أخوان عشان بديش أضغطكم وأعطيكم وقت تحضروا المهارات. بكرة إن شاء الله منخلص رسالة عمان. حبيبي دكتور. طيب هاي الدكتور بسلم. طيب وصلنا لهون يا أخوان في أجت وزارة ضعداء الجمعية العامة للأمم المتحدة. الملك هون عبد الله، هاي مهمة يا أخوان، هاي مهمة. الملك عبد الله الثاني في الجمعية العامة للأمم المتحدة، هاي وزارة دائرة أجت على فكرة، طلع وانطى خطاب. وهذا الخطاب سألوه، قالوا له الحروب اللي شوف أنت يا جلالة الملك بين مين ومين؟ قال على السريع، هاي الحروب هي عبارة عن بين مين؟ بين المتطرفين والمعتدلين. هاي من خلال النص. إذن الملك كون في الجمعية العامة للأمم المتحدة قال حربنا اليوم ليست بين الشعوب والمجتمعات والأديان، بل هي حرب بين مين؟ بين المعتدلين. بين مين؟ بين المعتدلين يا أخوان، وأيضا المتطرفين. بس هذول. إذن الملك حكى خطاب في الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال لهم حربنا اليوم ليست بين الشعوب، بين مين؟ بين المعتدلين والمتطرفين. بس عرف لي انه بين المعتدلين وبين المتطرفين، يعني الحرب اللي وصفها جلالة الملك في وقتنا الحاضر قائمة بين المعتدلين والمتطرفين. طب هذا الخطاب وين ألقاه؟ في الجمعية العامة للأمم المتحدة. الجمعية العامة للأمم المتحدة مهمة جدا جدا جدا. حلو. الآن الملك كمان حكى عن الخوارج. أنا بهمني أعرف مين هم الخوارج كتعريف. الخوارج مين هم؟ بس تفهم لي، أولئك الخارجين عن الإسلام. الخارجين عن الإسلام زي ما وصفهم الملك هم الخوارج وقيمه الإنسانية النبيلة، والذي وصل بهم الأمر اليوم إلى تهديد المجتمع العالمي بأسره، فهم يستغلون الاختلافات الدينية إلى آخر ذلك، وتستغل العصابات حالة الانغلاق والشك. إذن هذا خطاب الملك، شايفينه يا أخوان، هاي مهمة. خطاب الملك أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، هاي مهمة. إذن هذا الخطاب مهم جدا، هذا الخطاب مهم جدا. إذن هو في الجمعية العامة للأمم المتحدة؟ هالسؤال وزارة، عشان هيك بقول لك ركز عليه، ركز عليه. طيب آخر شيء هون دور المجتمع وبعدين دور مين؟ دور المجتمع وبعدين دور المواطن. دور المجتمع، احنا كمجتمع بشكل عام شو دورنا احنا كمجتمع في مواجهة التطرف؟ اول شيء قوة المجتمع وتماسكه بتقلل من التطرف. احنا كمجتمع شو دورنا؟ بقول لك اذا احنا كنا ايد واحدة راح نقضي على ايش؟ راح نقضي على ظاهرة التطرف، بحيث اصبحت مواجهته واجبة. اذا اثنين، مواجهته واجبة على المجتمع وخاصة المؤسسات الدينية من مساجد وكنائس. ايضا والدور الاهم يقع والاكبر يقع على مين يا اخوان؟ على المواطن. هاي ضع دائرة. والدور الاهم يقع على المواطن، الدور الاهم يقع على المواطن. اذا هون كيف دور المجتمع؟ قوته، مواجهته واجبة، والدور اللي يقع على مين؟ على عاتق المواطن. ممكن تيجي على شكل ضع دائرة. طب ليش على المواطن؟ لأنه أنت كمواطن أنت العنصر الأساسي في مواجهة التطرف بالوعي والمشاركة، صح؟ طيب هون أجا وزارة، شو دور المواطن؟ هاي 8 أدوار للمواطن. أول إشي أنا كمواطن شو دوري في مواجهة التطرف؟ الدفاع والدفاع والتسليح والرجوع والتعاون والحوار والرفض ومحاربة. هون بدك تكون عارفهم كلياتهم. الدفاع عن أرض الوطن، الدفاع عن مكتسباته، تسليح نفسي بالعلم والمعلومة الصحيحة، الرجوع إلى المصادر الموثوقة للتأكد زي دائرة الإفتاء، وأيضا التعاون مع مؤسسات الدولة، وأيضا الحوار واحترام الآخر ورفض الأفكار المتطرفة ومحاربة التعصب والتطرف بصورة كاملة. هاي بالنسبة يا أخوان للوحدة الرابعة. هاي بطلت تطلع. طيب في عندي هون اللي هو التسامح، مهم جدا يا اخوان، بك تحطهم على جنب. اما بيجيك تعريف الوسطية او التسامح، مهمات جدا. حلو، لما نقول التسامح يعني مفهوم انساني، انك يعني تكون تسامح واحد، هذا موقف إنساني يعتبر إليك، صح ولا لا؟ شو يعني احترام التنوع والاختلاف؟ أنا إذا شفتها مباشرة بحط دائرة على التسامح. وقبولهما عبر الانفتاح والمعرفة وحرية الفكر والمعتقدات. لاحظ آخر إشي شو كاتب لك، هو ليس أخلاقي فقط بل سياسي وقانوني. يعني مش إنه مثلاً والله محمود 7 ثامر خلاص مسامح، لا، ممكن يدخل في السياسة وممكن انه يدخل في القانون، تمام؟ ممكن يجيب لك اياها على شكل ضعداء. واحدة من الآتية، هو ليس اخلاقي فقط بل سياسي وقانوني، تقول له مباشرة هو التسامح، تمام؟ يعني ممكن تيجي على شكل ضع دائرة، هو ليس اخلاقي فقط بل سياسي وقانوني. حلو، معناته هذا اللي هو التسامح. اذا التسامح هو مفهوم إنساني، مفهوم إنساني. ماذا يعني احترام التنوع والاختلاف وقبولهما عبر إيش؟ الانفتاح والمعرفة وحرية والفكر والمعتقدات. أيضا هو ليس أخلاقي فقط بل سياسي وقانوني. ممكن يجيك المقطع الأخير على شكل ضع دائرة، هو ليس أخلاقي فقط بل سياسي وقانوني. التسامح، حلو، طيب. اذا احنا يا اخوان في طلاب بيسالوا، بقول لك في طلاب بيسالوك، بقول لك احنا بالوحده الرابعه برساله عمان بالفصل الثاني. طيب بنيجي هون على سؤال، بقول لك التسامح هو من اهم المبادئ اللي دعت لها الشرائع السماويه لتطبيقها. ليش كل الشرائع السماويه طلبت انه يكون في تسامح؟ ليش؟ اول شيء أنا وياك كل إنسان نختلف عن الثاني، إذا في عندي تنوع هون، فعشان هيك قالت إنه الشرائع السماوية لازم يكون في تسامح. يعني في عندك مثلا زي ما هم الساعة، إحنا أصلا بلشنا صار الهبل هذا اللي يكون هذا كذا وهذا كذا وهذا كذا، لا، لازم يكون في احترام تنوع واختلاف. إذا تنوع البشر هو سبب من أسباب اللي دعت لها لها الشرائع السماوية لتطبيقها، لأنه إحنا البشر مختلفين، فبالتالي لازم يكون مبدأ التسامح موجود. التسامح من أهم المبادئ اللي دعت إلى الشرائع السماوية، السبب تنوع البشر سواء في الأصل وسواء في الثقافة أو الدين. طيب ليش صار في عندي تسامح؟ عشان يصير في عندي تعارف وتعايش وتعاون. شوف كيف؟ إذا ليتحقق التعاون والتعارف والتعايش، أيضا تعزيز القيم المرتبطة بحقوق الإنسان واحترام الكرامة الإنسانية. إذا قلنا في عندنا تعريف التسامح، وعندنا ليش الشرائع السماوية طلبت إنه إحنا نطبق التسامح، لأنه إحنا البشر عندنا متنوعين في الأصل والدين والثقافة، أيضا عشان يصير في عندنا تعارف تعايش تعاون. طلع كلهم زي بعض، تعارف تعايش تعاون. أيضا عشان يصير في عند تعزيز القيم المرتبطة بحقوق الإنسان واحترام الكرامة الإنسانية. طيب الأمور تمام لحد الآن يا أخوان؟ هبط على سكر الشباك. الأمور تمام؟ حلو. طيب الآن احنا هون أجينا على رسالة عمان ودعت لتطبيق التسامح بعدة وسائل. شو الوسائل اللي دعت إلها رسالة عمان من أجل التطبيق؟ أول شيء قالت احترام حقوق الإنسان وحرياته. ليش؟ حتى تتحقق العدالة وتحفظ الكرامة الإنسانية. إذن رسالة عمان هون لاحظ خصص لك إنه رسالة عمان دعت إنه احنا نطبق التسامح ليتم احترام حقوق الإنسان وحرياته لتحقيق إيش؟ لتحقيق العدالة وحفظ إيش؟ وحفظ الكرامة، وحفظ الكرامة. اثنين احترام المتداول. رسالة عمان قالت لنا طبق التسامح أيضا من اللي هو لتطبيق اللي هو أتباع الأديان. إذن الاحترام إيش؟ أتباع الأديان والمذاهب. أيضا تعزيز مفهوم اللي هو الحوار والعيش المشترك والمحبة بين الشعوب، وبنفس الوقت ونبذ التعصب والتمييز والكراهية. إذن هون رسالة عمان دعت لتطبيق التسامح بعدة وسائل. لاحظ احترام وتعزيز، احترام تعزيز، احترام حقوق الإنسان وحرياته، الاحترام المتداول بين أتباع الأديان، لكن هون تعزيز الحوار والعيش المشترك والمحبة ونبذ التعصب والتمييز والكراهية. طيب آخر سؤال على التسامح، سؤال أيضا هذا اكتب لي عليه مهم جدا جدا. ما هي آثار التسامح على البشرية؟ ما هي آثار التسامح على البشرية كافة؟ أول إشي للتسامح آثار على البشرية كافة. أول إشي إنه إحنا ننشر ثقافة العيش المشترك، لأنه هون إذا ما صار في هون اطمئنان والناس عرفت إنه في تسامح، أنا ما راح أقدر أسافر على أوروبا ولا راح أقدر أسافر على تركيا. ليش؟ بخاف إنه حدا يقتلني، صح؟ فهون لما ينوجد التسامح له آثار، في عندنا عيش مشترك، في عندنا عيش مشترك. أيضا أنا بنفتح على الثقافات الأخرى، وبالتالي بصير عندي مكاسب مشتركة. إذا أنا بطمئن بقول في عيش مشترك، لما يصير في عندي عيش مشترك أي أنا بدي أنخرط في المجتمعات الأخرى، فبصير في عندي اللي هي ثقافة الثقافة، وبالتالي بصير عندي مكاسب مشتركة. بعدين هون بصير عندي ازدهار المجتمع، وبالتالي تنتشر المحبة والألفة بين الناس، تنتشر المحبة والألفة بين الناس. هذا هو كل ما هو مطلوب من التسامح. هذا الفصل الثالث وهو الفصل الأهم، وأسئلته دائما بتيجي واضحة، وركز معي فيه كويس، ركز معي فيه كويس. إخوان وين المشاركات؟ أعمل منشن للكل. نعمل مشاركات يا إخوان. بدكوا على الكتاب يعني؟ طيب اللي بده على الكتاب السابع حول عادي على السريع. اعمل يا اخوان، مين بده على الكتاب ومين بده على الدوسي؟ يعني انتو بصراحة هبلتوني. خلص طيب، خلص على الورق. وانا راح ارجع اصلا الفصل الثاني على قلم وورقه، بس احنا هون قاعدين يعني نعمل مراجعه، عرفتوا؟ طيب هلا بقول على الكتاب، ما عندي مشكله. تمام، على الكتاب. بالله بقول لك على الكتاب. رجع له اياه. ليش تعمل كتب؟ لو ايش؟ هاي هاي اللوسي، هاي الكتاب. بس الكوبي يعني افتح. لا لا شرحته خلص. تحب اساعدك بالشرح؟ لا يا اخوي بالله عليك. شايله لحالي، تخافش. شو قصدك يعني؟ يعني انا بقدر لحالي عادي. حاسب الاهانة. لا انت استاذ يا استاذ محمد. والله حاسب. انا متركك للرياضيات. طيب هاي رجعنا لكم للكتاب، يلا عشان ما تزعلوا. هلا هلا محمود. يلا يا اخوان، طيب اذا احنا رجعنا هون للكتاب اللي هو راح نشرع عليه الفصل الثالث، التطرف. يعني بدنا نحكي احنا اليوم عن التطرف، عن صوره واخطاره. يعني انا في عندي تطرف، بس انا هون بكل الفصل شو بدي اشوف؟ بدي اشوف صور التطرف، وبدي اشوف اخطار التطرف على على المجتمع. طيب هون شو بيحكي لك؟ أكدت الشرائع السماوية مبادئ السلام والعيش المشترك بين الشعوب، بعيداً عن إيش؟ بعيداً عن كل مظاهر التطرف والغلو. وجاءت رسالة عمان لتؤكد موقف الإسلام من هذه الآفات، حيث وجد التطرف والتشدد في المجتمعات منذ القدم. يعني أنا التطرف والتشدد هاي موجودة، مش ظاهرة جديدة، لا هي ظاهرة موجودة متى؟ منذ القدم. فهو ظاهرة بشرية عامة، لاحظ أيضاً هي ظاهرة عامة مش خاصة بمجتمع معين، ولا ترتبط بشعب أو فئة أو دين. يعني هون كمعلومات بنطيك، التطرف والتشدد هاي موجودة منذ القدم، يعني مش من اليوم، منذ القدم. وأيضا هي عامة مش مختصة ببشر معين. تمام. طيب لو أجينا هون مباشرة على هذا السؤال، والسؤال مهم اللي هو بقول لك ليش انتشر عند التطرف والغلو في المجتمعات، شو أسبابها؟ حلو، أنا بدي أحكي لك شو أسبابها، بس أول إشي لازم نكون عارفين شو يعني التطرف، لازم نكون عارفين شو يعني المقصود بكلمة التطرف قبل ما نعرف ما هي أسباب انتشار ظاهرة التطرف. التطرف أول إشي هي عبارة عن أفكار ومعتقدات ومواقف يتشدد الأفراد في اتخاذها. يعني التطرف هي عبارة عن أفكار ومعتقدات ومواقف، فكر ومعتقد وموقف، هذول الأفراد مالهم بتشددوا في اتخاذه وبتجاوز ما هو مألوف أو سائد أو متفق عليه. كيف يعني؟ تذكروا الله يرحمه معاذ الكساسبة لما داعش يعني حرقوا كلنا ما في حدا بيحرق حدا صح؟ فهاي اتجاوزت كل ما هو مألوف صح؟ فبالتالي هذا تطرف أفكار ومعتقدات ومواقف يتشدد الأفراد في اتخاذها تتجاوز كل ما هو مألوف أو سائد أو متفق عليه تمام؟ إذن هذا هو التطرف يعني إحنا بنقول هون هو عبارة عن أفكار وأيضا معتقدات وأيضا مواقف تمام؟ هاي بتشدد الأفراد يتشدد الأفراد في اتخاذها تتجاوز كل ما هو مألوف أو سائد أو متفق عليه تمام؟ تمام أنا بدي أرجع هون ليش هذا التطرف انتشر عندي في المجتمعات أول شيء صار في عندي ضعف في القيم والمبادئ صار في عندي ضعف يعني كثير بدي نعطيك مثال عشان تقدر تفهمها كثير احنا منطلع على المجتمعات اول اشي بلشت تتفتت نوعا ما فكثير من الناس صرنا نحن نبعد عن المبادئ وعن حتى اللي بسميه انا دائما وابدا اللي بسميه الارث اللي احنا بنرثه عن اجدادنا بلش يتلاشى فبالتالي سبب عندي تطرف سبب عندي تطرف ضعف في القيم والمبادئ اثنين الابتعاد عن تعاليم الدين والأهم من هيك والفهم المغلوط للكثير من النصوص الشرعية لما كان داعش كان يجي يقطع رأس واحد يقول لك قالت الآية فهم مغلوط للآيات فهم مغلوط للآيات إذا ليش انتشرت عندي ظاهرة التطرف ضعف في القيم والمبادئ القيم والمبادئ عندي مالها ضعفت وأيضا صرنا نبتعد عن دين وصرنا إيش كمان نفهم الفهم المغلوط للكثير من النصوص الشرعية وصار في عندي كمان انتقائية صرت أختار الآية القريبة للإشي اللي بدي أعمله أجيبها أتحجج فيها تمام انتهاك حقوق الإنسان والحد من الحريات في بعض الدول فدائما إحنا شو بنقول الضغط يولد الانفجار الضغط يولد الانفجار فبالتالي هو سبب صار عندي ثلاث أسباب لانتشار التطرف أول إشي ضعف القيم والمبادئ ضعف القيم والمبادئ اثنين الابتعاد عن تعاليم الدين والفهم المغلوط للكثير من الآيات ثلاث انتهاك حقوق الإنسان والحد من الحريات في بعض الدول أربعة ركز على أربعة كويس ممارسة إيش صور التعصب ما هي صور التعصب واحد عرقي اثنين طائفي ثلاث مذهبي فنميز ما بين صور التطرف وصور التعصب ركز معي صور في عندي صور تطرف وفي عندي صور تعصب صور التعصب هي العرقي والطائفي والمذهبي عرقي وطائفي ومذهب بنميز بيناتهم ممكن يجيك سؤال واحدة من الآتية تعد من صور التعصب واحد اثنين ثلاث عرقي طائفي مذهبي وآخر شيء اللي هو الاستخدام الخاطئ لوسائل الاتصال التكنولوجي وما يرافقه من انفتاح ثقافي إذن هاي خمس أسباب سببت لانتشار ظاهرة التطرف إذن نرجع من عيدهم عندي كم واحدة؟ خمس أسباب ضعف القيم والمبادئ ضعف القيم والمبادئ الابتعاد عن تعاليم الدين والفهم المغلوط للكثير من الآيات وأيضا صار عندي انتقائية في التعامل مع بعض النصوص أربعة أو ثلاث انتهاك حقوق الإنسان والحد من الحريات في بعض الدول خمسة ممارسة صور التعصب صور إيش؟ التعصب اللي هي المذهبي والطائفي والعرقي آخر إشي والاستخدام الخاطئ لوسائل الاتصال التكنولوجي تمام؟ هاي بالنسبة وهون السؤال اللي راح يجيك بالوزارة 100% اكتب عليه هذا راح يجي منه سؤال اكتب عليه سؤال 100% راح يجيني هذا السؤال 100% في الوزارة إذن راح يجيني هذا السؤال حتى 1000000% صور التطرف صور التطرف قبل شوية أخذنا صور التعصب يا أخوان ثلاث هون شو عندي؟ عندي صور التطرف لازم أكون عارف شو هي صور التطرف صور التطرف أول إشي إما فكري وإما ديني وإما سياسي وإما أخلاقي. إذا كم نوع من التطرف عندي؟ أربعة صور التطرف، أربعة. أول واحد فكري، الثاني ديني، الثالث سياسي، والرابع أخلاقي. إذا يا أخوان هون راح يجينا عليها سؤال 100%، راح يجي عليها سؤال 100%. إذا هون بدنا نركز كويس، بدنا نركز كويس على هاي الصور، لأنه راح يجينا سؤال على صور التطرف نكتب عليه مهم جدا جدا، مهم جدا جدا. طيب كيف يا أستاذ ممكن يجيب لي إياه؟ ممكن أول إشي يجيب لك إياه واحدة من الآتية لا تعد من صور التطرف. صور التطرف مو حكينا الأستاذ أربعة، فكري ديني سياسي أخلاقي، أربعة ما عداهم معناته هي. وممكن يجيب لي سؤال على التعريف، ينطيك التعريف يقول لك هاي أي نوع من الصور. طيب إذا بعد ما عرفنا أنه عندنا أربع أنواع، فكري ديني سياسي أخلاقي، هاي صور التطرف مهمة جدا جدا جدا. إذا هون عندي مهمة جدا جدا جدا. طيب التطرف الفكري، خلينا نيجي على الأول اللي هو التطرف الفكري. لاحظ هو أخطر أنواع التطرف. إذا ما هو أخطر أنواع التطرف؟ الفكري. المخ خطير، إذا أخطر أنواع التطرف هو التطرف الفكري. طيب بماذا يتمثل؟ إنه إحنا نخرج عن القواعد مبينة. إذا جاب ليها بضادر في عندي كلمة فكرية وثقافية، صح؟ سائدة في المجتمع. إذا أخطر أنواع التطرف هو التطرف الفكري، هذا بيخرج عن القواعد الفكرية والثقافية الموجودة في المجتمع. طيب شو السؤال اللي أجا يا أستاذ؟ هون جاب لك السؤال كالتالي: التطرف الذي من مظاهره اللي هي التعصب للرأي وعدم تقبل آراء الآخرين. إذا هذا السؤال اللي أجا وزارة مباشرة. إذا التطرف الفكري هو أخطر أنواع التطرف، التطرف الفكري هو أخطر أنواع التطرف، بيخرج عن القواعد الفكرية والثقافية في المجتمع. مظاهره التعصب في الرأي وعدم تقبل آراء الآخرين. حلو، لو قال لي بدي مثال عليه، مثال عليه الفكري اللي هو المنظمات الإرهابية، بس بدنا نكمل، التي تستبيح دماء الآخرين من كل إيش؟ من كل الأديان وتدمر المجتمعات. إذا التطرف الفكري يا أخوان هو أخطر أنواع التطرف، يتمثل بالخروج عن القواعد الفكرية والثقافية السائدة في المجتمع. له مظهرين: التعصب للرأي وعدم تقبل الآخرين، التعصب للرأي وعدم تقبل الآخرين. مثال عليه اللي هي المنظمات الإرهابية التي تستبيح الدماء في الأديان وتدمر المجتمعات، وتدمر المجتمعات. إذن هون عندي هذا هو التطرف. طيب الآن بدنا نيجي على التطرف الثاني اللي هو التطرف الديني. احنا دائما بنعرف انه الدين الاسلامي دين معتدل، اذا زاد تطرف واذا قل تطرف على فكره، اذا لازم لا يزيد ولا ينقص، اعتدال. اذا تعدى هاي المرحله معناته التطرف. فالتطرف هو، لاحظ، الخروج عن الاعتدال. لما نقول تطرف ديني، الدين هيك، اذا زاد واذا قل بصير عندي تطرف. اذا الخروج عن الاعتدال في الدين سواء فكرا او عملا. حلو، طب شو انواعه يا استاذ؟ له نوعين التطرف: إما تطرف مذهبي، تمام، وإما أيضا تطرف اللي هو لدين معين. وينها؟ أهضي، للتطرف لدين معين. إذن أنواع التطرف في عندي نوعين: إما تطرف لدين معين، يعني واحد متطرف مسلم، واحد أو مسيحي بتلاقيه متشدد كثير فهو متطرف، فبالتالي وفي المذاهب حتى عندك مثلا السني والشيعة، تمام، هذا مذهبي، والمذهبي هو أخطر أنواع التطرف الديني. إذن التطرف الديني الخروج عن الاعتدال، أنواعه إما تطرف لدين معين أو تطرف مذهبي. إذن أنواعه نوعين: إما مذهبي أو لدين معين. حلو. طب ما هي أخطر أنواع التطرف الديني؟ هو التطرف المذهبي، هو أخطر أنواع التطرف الديني. تمام. طيب لو سألني سؤال هون قال لي شو مظاهره؟ استباحة الدماء والأموال. اطلع، استباحة الدماء والأموال، وبأكد لك إنه هون عندنا ظاهرة التطرف الديني مالها موجودة مش عند كل الناس، عند بعض الأفراد، مش عند كل الناس، عند بعض الأفراد في مختلف الأديان. إذا صار عندي نوعين، ديني وفكري. الديني هو الخروج عن الاعتدال في الدين فكرا وعملا، إله نوعين، إما مذهبي وإما تطرف لدين معين. طب ما هي أخطر أنواع التطرف الديني؟ المذهبي. أخطر الأنواع اللي هو المذهبي. حلو. طيب مظاهره استباحة الدماء والأموال. يا أخوان المظاهر دائما بيجوب عليها، يعني ممكن لو قال لك من أنواع التطرف الديني استباحة الدماء والأموال، مباشرة هو التطرف الديني. لكن عشان تميز بينها وبين اللي فوق، لاحظ، هي المنظمات الإرهابية التي تستبيح دماء الآخرين من كل الأديان وتدمر المجتمعات. بك تميز بيناتهم هون. التطرف السياسي، اتخاذ مواقف عنصرية متشددة تجاه الشعوب زي إسرائيل أو الحركة الصهيونية في فلسطين. التطرف اللي هو اتخاذ مواقف عنصرية متشددة تجاه الشعوب، هذا هو تطرف سياسي. ممكن يجيك أيضا على شكل تعريف. الأخلاقي، احنا قلنا كل إشي لازم يكون معتدل، صح؟ الأخلاقي هو الخروج عن الاتزان الأخلاقي، يعني نخرج عن الاتزان بالأخلاقي إما بالتشدد أو في التخلي. شايف في عندك كلمة إما بالتشدد وفي عندي كلمة هون في التخلي. محمود وقف لي التعليقات، تقدر توقف؟ إذن اعرف هون، إذن التطرف الأخلاقي يعني الخروج عن الاتزان الأخلاقي إما بالتشدد في تطبيق هذا السلوك أو في التخلي عن تطبيق هذا السلوك أو في التخلي. يا أخوان هاي صور التطرف جدا مهمة، صور التطرف جدا مهمة. تمام. هذا الفصل الثالث من هاي الوحدة. طيب حلو، هاي الفقرة جدا مهمة. بنحكي عن المنظمات الإرهابية، صح؟ مش كيف بقول لك هاي في منظمة إرهابية، صح؟ مين هم المنظمات الإرهابية اللي هم خوارج هذا العصر؟ من هم خوارج هذا العصر اللي هي المنظمات الإرهابية؟ ممكن يجيب لك إياها على شكل ضعدير. المنظمات الإرهابية هي منظمات متطرفة نوعين، اللي هي فكرياً ودينيا. مش عندنا تطرف فكري وتطرف ديني، صح؟ مش عندنا تطرف فكري وتطرف ديني. فلاحظ انه انا المنظمات الارهابية ماخذ نوعين من صور التطرف، اللي هي الفكري والديني. لو قال لك واحدة من الآتي تعد متطرفة فكريا ودينيا هي المنظمات الارهابية. اذا المنظمات الارهابية هي متطرفة فكريا ومتطرفة دينيا، وسميوا بخوارج هذا العصر. خوارج هذا العصر، تمام؟ طب ليش سميناها خوارج هذا العصر؟ سميناها خوارج هذا العصر لأنها منظمات مالها خارج عن الدين وتستغل اسم الدين لتحقيق أهدافها المتطرفة الفكرية والسياسية ومصالحها الخاصة. إذن المنظمات الإرهابية يا أخوان هي منظمات متطرفة فكريا ودينيا، متطرفة فكريا ودينيا. مين هي خوارج هذا العصر؟ مين هم المنظمات الإرهابية؟ متطرفة نوعين، فكرا ودينا. ليش؟ لأنها تستغل اسم الدين لتحقيق إيش؟ لتحقيق أهدافها ومصالحها الخاصة. الآن بدنا نيجي للموضوع اللي هو أخطار التطرف. أخطار التطرف. بنيجي على أخطار التطرف. للتطرف أخطار. الآن احنا بدنا نشوفها. طيب، ترك التطرف عبر التاريخ نتائج سيئة على المجتمعات وكان سبباً. سبباً نأخذ هذا السؤال، بس خلينا نصغر شوي. نقدر نكتب على الفقرة هاي اللي هو سؤال: ما هي الآثار السيئة؟ ما هي الآثار السيئة للتطرف عبر التاريخ؟ الآن بدنا نشوف شو الآثار السيئة للتطرف عبر التاريخ. أول إشي، كان سبباً في تأخر كثير من المجتمعات وتراجعها وانهيارها. إذا التطرف شو أثاره عبر التاريخ؟ أخر المجتمعات وكان سبب في إيش؟ في تراجع هاي المجتمعات. تمام. وأيضا تهدد المجتمع وقتل وتدمير إلى آخر ذلك. الآن كمان شوي نرجع منأخذه هون. شو بحكي لنا؟ في وقت الحاضر نجد أن التطرف أحد السمات البارزة لما يجري في العالم اليوم، بالإضافة إلى أن ممارسة الإرهاب أصبحت سلوكا عمليا للمتطرفين المتعصبين من قتل وتدمير واعتداء على المدنيين المسالمين. وهون بوديك عشان تعرف شو هي آثار التطرف، لازم نقرأ هذا النص. يعني لاحظ إنه الإرهاب صار عبارة عن سلوك لمين؟ للمتطرفين والمتعصبين من القتل والاعتداء على المدنيين المسالمين. فهي كلها من أسباب الآثار السيئة على المجتمعات. إذن خلينا نشوف هون بنطينا ما هي آثار التطرف في المجتمعات كما في النص. طلع بقول لك كون التطرف تسبب عبر التاريخ في تدمير بنى شامخة. هاي واحد. إذن ما هي آثار التطرف على المجتمعات؟ أول شيء تدمير البنى الشامخة، دمر البنى الشامخة زي ما صار في سوريا في مدنيات كبرى. إذن أول شيء بيدمر التطرف شو دمر؟ البنى الشامخة في المدنيات إيش الكبرى. وأن شجرة الحضارة تذوي عندما يتمكن الحقد والتطرف بكل أشكاله غريب عن الإسلام الذي يقوم على الاعتداء والتسامح، ولا يمكن إنسان إنارة هذا إلى آخر. إذا هون بنقدر نقول كمان تهدد المجتمع العالمي بأسره، قتل وتدمير واعتداء على المدنيين أيضا وتدمير البنى الشامخة. هاي كلها من أسباب إيش؟ آثار التطرف على المجتمعات. الآن هون شو بيعطيني؟ بيعطيني الآثار أو تعريف الإرهاب. مين هو الإرهاب؟ الذي الممارسات الخاطئة أياً كان مصدرها وشكلها المتمثلة في التعدي على الحياة الإنسانية بصورة باغية متجاوزة أحكام الله. إذن هذا تعريف مين؟ تعريف الإرهاب. إذن الممارسات الخاطئة أياً كان مصدرها وشكلها والمتمثلة في التعدي على الحياة الإنسانية بصورة باغية تتجاوز أحكام والله. طيب أنا هون بس خليني أختصر لكم الأشياء اللي سببها هون. خلينا أكبر لكم بس. أول إشي ما هي أثار التطرف على المجتمعات؟ قلنا بشكل عام تقوم بتدمير البنى الشامخة في المدنيات الكبرى، تهدد المجتمع العالمي بأسره، وأيضا قتل وتدمير واعتداء على المدنيين وتدمير البنى الشامخة. طيب حلو.